ترجع أرض فلسطين حرة عربية، يمام ويلي الهوى يمام ويلي، رح ترجع أرض فلسطين حرة عربية. دلعونا وعلى دلعونا ونسم يا هوى الغرب الحنونا، ما بننسى القدس حيفا ورام الله خليل ويافا وحيفا المزيونا. علدوا جنين وسقد المسير جليل وبير السابع والبير، نابلس وعكا وغزي الكبير، مسجدنا الأقصى نكحل عيونا. جفرا ويا هالرابع بلادي عربي، فلسطين وكل فلسطين من المي للمي. جفراوي يا هالرابع بلادي عربي، فلسطين وكل فلسطين من